في قريتنا قبور مرتفعة عن الأرض بمقدار متر أو مترين، وقد وجدناها على هذه الحال منذ سنين طويلة ولا نعلم لمن هذه القبور. ومنطقة المقابر يوجد بها حص يستفاد منه في البناء، فهل يجوز لنا أخذ بعض هذا الحص أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. حرص، حص نوع من التربة التي يستفاد منها في البناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب في هذه المسألة الرجوع إلى المحكمة لإفادتكم بما يلزم في هذا الموضوع، وفي إمكان المحكمة أن تكتب إلي حتى ندرس الموضوع مع المحكمة ونعمل ما يلزم إن شاء الله. بارك الله فيكم، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.